بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل يا رب العالمين. هذا هو الدرس 13 بعد 100 من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى، واليوم هو 23 من شهر صفر من عام 1439 للهجرة. وكنا في الدرس الماضي علقنا على كلام الإمام البيضاوي رحمه الله في تفسير آيات المواريث في أول سورة النساء، من قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله في آخر الآية التي الرقم 112: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وقلنا أن هاتين الآيتين اشتملت على إرث الأصول والفروع، واشتملت على إرث الزوجين، وعلى إرث الإخوة لأم. وبقي معنا آية واحدة في آخر السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. فهذه الآيات، قلنا هذه الآيات الثلاث قد اشتملت على 95% أو 97% من آيات المواريث، ولم يبق إلا قوله تعالى في سورة الأحزاب: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. خلاص، هذه الفرائض. ولذلك هم يقولون في علم الفرائض أنه تعب شهر وعز دهر، يعني تتعب شهر واحد وتتفقه فيه، ولكنك تملك هذه المعلومات لمدة يعني العمر كله. طيب، بعد أن انتهينا من هذه الآيات يقول الله سبحانه وتعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. إشارة إلى الآيات وإلى التركات التي مرت، فلعلنا نقرأ. يا شيخ أحمد تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، آمين. قال الإمام البيضوي رحمه الله: تلك إشارة إلى الأحكام التي قدمت في أمر اليتامى والوصايا والمواريث. حدود الله شرائعه التي هي كالحدود المحدودة التي لا يجوز مجاوزتها. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. توحيد الضمير في يدخله وجمع خالدين لللفظ والمعنى، وقرأ نافع وابن عامر: ندخله بالنون. وخالدين حال مقدرة، كقولك: مررت برجل معه صقر صائدا به غدا. وكذلك خالدا وليس وكذلك خالدا، وليستا صفتين لجنات ونار، وإلا لوجب إبراز الضمير لأنهما جريا على غير من هما له. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: تلك حدود الله. اسم الإشارة في القرآن الكريم وفي اللغة العربية من أمثال هذه: تلك إشارة إلى، قال: إلى الأحكام التي قدمت. وكلمة تلك هي إشارة إلى المؤنث البعيد، إشارة إلى عظمة هذه الأحكام. ودراسة أسماء الإشارة يا شباب في القرآن الكريم مبحث من مهم جدا، وأيضا دراسة الاسم الموصول، دراسة حروف العطف، دراسة حروف المعاني بصفة عامة. كل حروف المعاني التي لها معاني مثل من وإلى وفي لها دلالات عظيمة في فهم كلام الله سبحانه وتعالى وما فيه من الإيجاز والاختصار. ففي قوله هنا: تلك، هنا إشارة إلى هذه الأحكام التي مرت من أحكام اليتامى وأحكام الوصايا وأحكام المواريث. وتذكرون يعني نذكر بأن سورة النساء هي تركز على حقوق الضعفاء، ومن أبرزهم اليتامى ومن أبرزهم النساء، وكانوا في الجاهلية مهضومي الحقوق، لا يكاد اليتيم يجد له حقا، ولا تكاد المرأة تجد لها حقا في الميراث ولا في الحياة الكريمة. فجاءت هذه الآيات لتنصف المرأة ولتنصف اليتامى وتعطي كل واحد منهم حقه. وأيضا ذكر الله الوصايا أيضا كما مر معنا، والوصية تكون لغير الورثة، أما الوارث فإنه لا وصية له لأن الله قد أعطاه نصيبه المقدر له شرعا. قال: تلك حدود الله. حدود الله، الحد هو الفاصل بين الشيئين، هذا هو الحد، ومنه حدود البلاد وحدود يعني المزارع وغيرها. وسمى الله سبحانه وتعالى شرائعه حدودا تحذيرا من انتهاكها، ولذلك قال في مواضع: تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقال في مواضع: تلك حدود الله فلا تقربوها، تحذيرا للمسلم من أن يقرب يعني ما حرمه الله سبحانه وتعالى. فسمى الله سبحانه وتعالى الحدود أو المحرمات حدودا، وسمى المشتبهات حدودا، وسمى، ولذلك تجدون في كلام السلف في تفسير هذه الآية: تلك حدود الله، كلام كثير يعني يمكن تلخيصه في 4 محاور، يعني منهم قالوا: تلك حدود الله أي شرائعه، تلك حدود الله أي يعني ما يمكن أن نسميه محارمه، وكلام كثير، لكن خلاصته هو ما ذكره البيضاوي هي شرائع الله. ولذلك قال ابن عطية عندما يعني أورد كل هذه الأقوال، قال: وكلها أقوال متقاربة تؤدي إلى معنى واحد. وهذا في الغالب يكون مما يسمونه في علم التفسير اختلاف التنوع، فتختلف العبارات التي تعبر عن المعنى الواحد. قال: شرائعه التي هي كالحدود المحدودة التي لا يجوز مجاوزتها. ثم قال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. لاحظوا البيضاوي هنا لم يشرح هذه الآية، لأن هذه الآية قد مر لها نظائر في سورة آل عمران وفي سورة البقرة، وواضحة أيضا من معناها. ولذلك يقول الله: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. وفيها تعليقان: أولا أنه قرن بين طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن طاعتهما واحدة، وشرعهما والشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع كالذي جاء في القرآن. ويعني هذه المسألة يعني كررناها كثيرا، لأن الذين يدعون اليوم إلى نبذ السنة النبوية كثيرون، يعني أناس كثير اليوم يقولون نكتفي بالسنة بالقرآن الكريم، أما السنة النبوية ففيها الضعيف والصحيح ولسنا متأكدين منها، فيهونون من شأنه. ولذلك تأتي مثل هذه الآيات لتؤكد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كقول الله، ومن يطع الله والرسول، فقرن بين طاعتهما. وتذكرون في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فجعل للنبي صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة كطاعة الله، ولم يجعل لأولي الأمر طاعة مستقلة، وإنما جعلها تابعة لطاعة الله ورسوله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، لا، لأن طاعتهما مستمدة من طاعة الله ورسوله. ثم قوله هنا: يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، فوصف الذين وصف الخلود في الجنة بصيغة الجمع، فقال يدخله جنات، لاحظوا أنه قال يدخله بصيغة المفرد، جنات بالجمع، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بالجمع، وذلك الفوز العظيم. ثم قال في الآية التي بعدها: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده. شفتوا الحدود اللي هي قبل شوية، حدود الله، محارمه، شرائعه، يدخله نارا خالدا فيها، ولم يقل خالدين فيها. طيب لماذا قال في الآية التي قبلها في الجنة خالدين فيها، وقال في الآية التي في الوعيد بالنار خالدا فيها وله عذاب مهين؟ قال العلماء أنه عبر بالجمع في نعيم أهل الجنة، لأن النعيم مع المجموعة يكمل ويزيد. نعم، فالإنسان حتى لو كان في نعيم إذا كان بمفرده فإنه لا يستمتع به، بخلاف العذاب، فإنه إذا كان عذابا انفراديا يشعر أنه لا يشعر، ليس في هذا العذاب إلا هو. ولذلك يعني أشد أنواع الحبس هو الحبس الانفرادي، لأن فيه زيادة تعذيب وتشديد على المحبوس. فلذلك يقول هنا البيضاوي: توحيد الضمير في يدخله وجمع خالدين لللفظ والمعنى، يعني ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله، إشارة إلى أنه مفرد، لأن ومن اسم موصول للمفرد، صح؟ قال يدخله نارا خالدا فيها. التي قبلها قال ومن يطع الله ورسوله، من اسم موصول أيضا، لكن من اسم الموصول يدخل فيه المفرد ويدخل فيه الجمع، ولذلك قال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات خالدين فيها، فعبر بالجمع وهو يقصد جنس الداخلين للجنة، وهنا يقصد به المفرد ومن يعص الله ورسوله. طيب، قال وقرأ نافع وابن عامر ندخله بالنون بصيغة النون، ومن يعص الله ورسوله ندخله نارا. التعبير هنا بنون العظمة إشارة إلى شدة العذاب، يعني كأن الأمر بتعذيب هذا العاصي صادر من الله، مني أنا شخصيا، من الله سبحانه، ندخله. طيب، قال وخالدين حال مقدرة كقولك مررت برجل إلى آخره، إشارة إلى أن قوله خالدين فيها وخالدا فيها إعرابها الصحيح أنها حال وليست صفة للجنة ولا صفة للنار. طيب، ينتقل الآن إلى ما هو يتكلم عن المواريث الآن، ويتكلم عن حقوق النساء. الآن يتكلم عن المخالفات التي قد تقع فيها المرأة، كما أن الإسلام أنصفها فأعطاها حقها من الميراث وأكرمها، إلا أنه أيضا يؤاخذها عندما تنحرف في يعني شأنها. فيقول واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، تفضل. قال رحمه الله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم أن يفعلنها، يقال أتى الفاحشة وجاءها وغشيها ورهقها إذا فعلها. والفاحشة الزنا لزيادة قبحها وشناعتها، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فاطلبوا ممن قذفهن أربعة من رجال المؤمنين تشهد عليهن، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، فاحبسوهن في البيوت وجعلوها سجنا عليهن حتى يتوفاهن الموت يستوفي أرواحهن الموت أو يتوفاهن ملائكة الموت. قيل كان ذلك عقوبتهن في أوائل الإسلام فنسخ بالحد، ويحتمل أن يكون المراد به التوصية بإمساكهن بعد أن يجلدن كي لا يجري عليهن ما جرى بسبب الخروج والتعرض للرجال. لم يذكر الحد استغناء بقوله تعالى الزانية والزاني الآية، أو يجعل الله لهن سبيلا كتعيين الحد المخلص عن الحبس أو النكاح المغني عن السفاح. قال واللذان يأتيانها منكم، يعني الزانية والزاني. وقرأ ابن كثير واللذان بتشديد النون وتمكين مد الألف، والباقون بالتخفيف من غير تمكين، فآذوهما بالتوبيخ والتقريع، وقيل بالتعيير والجلد، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، فاقطعوا عنهما الإيذاء، أو أعرضوا عنهما بالإغماض والستر. إن الله كان توابا رحيما، علة الأمر بالإعراض وترك المذمة. وقيل هذه الآية سابقة على الأولى نزولا، وكان عقوبة الزنا الأذى ثم الحبس ثم الجلد. وقيل الأولى في السحاقات، وهذا في اللواطين، والزانية والزاني في الزنا. نعم، يعني هذه الآية هي في حد من وقعت في الفاحشة، فاحشة الزنا، وكذلك حد من وقع في الزنا. وهذه الآيات كانت هي الآيات الأولى التي نزلت في هذا الأمر، ثم نسخت بالآيات التي في سورة النور، فسورة النور هي الناسخة وهذه الآيات منسوخة. يقول الله سبحانه وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم أن يفعلنها، يعني أتى الفاحشة بمعنى وقع فيها. والفاحشة في اللغة هي الشيء المستقبح الكثير، وأيضا يقال للشيء الكثير الفاحش. فيقال مثلا، تجدون في كتب الفقهاء مثلا إذا قالوا إذا كان سال من أو خرج من الإنسان دم فاحش فإنه يفسد صيامه أو يفسد حجه أو يفسد كذا، يقصدون به الدم الفاحش، أي الدم الكثير. والفاحش أيضا يطلق في اللغة على البخيل، يقال فلان فاحش يعني بخيل. ولذلك فسرها العلماء وفسروا قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يعني يأمركم بالبخل، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ولذلك فسر اللغويون قول طرفها بن العبد: أرى الموت يعتام الكرامة ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد، يعني البخيل. إلا هذا هو لها، لأن الدلالة اللغوية قد تكون تأتي لأكثر من معنى، فيأتي فحش بمعنى كثرة، ويأتي فحش بمعنى بخل، نعم، ويأتي فحش بمعنى وقع في الفاحشة، ويأتي فحش بمعنى تكلم بالفاحش من القول، ونعرف المعنى المقصود من خلال السياق الذي وردت فيه. فهنا في قوله سبحانه وتعالى: والفاحشة واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، المقصود بالفاحشة هنا هي الزنا خصوصا بإجماع الصحابة السلف، يعني لقبحها وشناعتها. ولاحظوا هنا سبحان الله كما في سورة النور، الله يقول في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فقدم ذكر الزانية على ذكر الزاني لأنه قبيح جدا في حق المرأة، ولما يترتب على ذلك في حق المرأة أكثر مما يترتب في حق الرجل من الحمل ومن الجلد يعني والرجم وإلى آخره، بخلاف الرجل الذي تكون التبع عليه أقل. وكذلك هنا لاحظوا أنه قدم ذكر المرأة: واللاتي يأتين الفاحشة، ثم قال: واللذان يأتينا منكم، فنفس الترتيب في سورة النور، بخلاف بعض الأمور الأخرى مثل السرقة مثلا، قال: والسارق والسارقة، لأنه في الرجال أكثر السرقة. قال: ما هي عقوبة الذين اللاتي يقعن في الفاحشة؟ قال: فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فاطلبوا ممن يعني قذفهن 4 من رجال المؤمنين تشهد عليهن. ولذلك في فاحشة الزنا وفي حد الزنا لا تقبل فيها شهادة المرأة، ولا بد من شهادة رجال 4. يعني لو جاء 8 نسوة باعتبار يعني أن شهادة الرجل شهادة المرأة بشهادة الرجل أو امرأتين بشهادة الرجل لا تقبل، وإنما لابد من شهادة 4 رجال. قال: فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. إذن هذه عقوبة الفاحشة الزنا سواء كانت بكرا أو كانت ثيبا، ما في التفريق في المرحلة الأولى هذه، فعقوبتها هو السجن، أن تبقى في البيت. فأمسكوهن في البيوت حتى متى؟ قال: حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ومرت فعلا يعني مثل هذه الحادثة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحبس النساء في البيوت حتى يأتيها الموت. وفي بعض كتب الفقهاء أنهم كانوا يسترجع الزوج المهر ولا يقربها، ويعني تبقى في في في في سجن يعني. قال: فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وطبعا ذكر البيضاوي هنا قال: كان ذلك عقوبتهن في أوائل الإسلام فنسخ بالحد. ولاحظوا أيضا الحد أنه يطلق على إقامة الحد، وهو حد الزنا أو حد الخمر أو حد كذا، ويحتمل أن يكون المراد به التوصية بإمساكهن بعد أن يجلدنها. سأشرحها الآن، لكن لاحظوا هنا ذكر البيضاوي احتمالا آخر تحتمله الآية في ظاهرها لكنها في واقع التطبيق لا تحتملها. لذلك يقول: كان ذلك، قال: ويحتمل أن يكون المراد به التوصية بإمساكهن بعد أن يجلدن كي لا يجري عليهن ما جرى بسبب الخروج. ماذا يقصد البيضاوي؟ يقصد أن هذه الآية يحتمل أن لا تكون منسوخة بآية النور تماما، وإنما سورة النور أمرت بالجلد والتغريب مثلا، ولكن بعد تنفيذ الجلد تحبس حتى لا تخرج ولا تخالط الرجال فتقع فيما وقعت فيه من قبل. أما قوله أو يجعل الله لهن سبيلا، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أوس بن الصامت، في حديث عبادة بن الصامت عفوا في صحيح مسلم، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جعل الله لهن سبيلا. فالمقصود بأن يجعل الله لهن سبيلا أي مخرجا، مخرجا. وقد جاء هذا المخرج بالحد الذي نزل في سورة النور. هنا في مسألة في أصول الفقه دائما تذكر في باب النسخ: هل يجوز أن ينسخ آية وردت في القرآن الكريم مثل هذه الآية مثلا بحديث نبوي؟ لأن الله قال في سورة البقرة تذكرون: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. طيب هل الحديث النبوي خير من الآية أو مثلها؟ هنا السؤال. ولذلك اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال لا ينسخ القرآن إلا قرآن مثله، ومنهم من قال لا، بل السنة تنسخ القرآن، لأن السنة مساوية للقرآن من حيث التشريع، يعني الحكم إذا ورد في السنة أو ورد في القرآن فإنه يجب عليك أن تتبعه، وهذا صحيح. لكن في هذا المثال، طبعا لا يوجد إلا هذا المثال في الكتب الأصول، إذا قالوا أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة بدليل حديث أوس بن الصامت في صحيح، أو عبادة بن الصامت في صحيح مسلم، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب سنة، والثيب بالثيب الجلد والرجم، وفي رواية الرجم. لكن فيه آية منسوخة كانت من آيات سورة الأحزاب، يقول الله فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فالرجم إذن ثبت بالقرآن صح، ولكنه نسخ اللفظ وبقي الحكم. فنقول إذن هذه الآية اللي في سورة النساء نسختها الآية التي في سورة الأحزاب، ثم نسخت لفظا وبقيت حكما، زائد حديث أوس بن الصامت في صحيح مسلم: إن الله يعني قد جعل لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب سنة، والثيب بالثيب الجلد والرجم. واضح يا شباب؟ إذن هذا هو يعني معنى قوله: حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قد جعل الله لهن سبيلا بالآيات التي في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، الآية. هذا في البكر. وفي المحص أو في المحصن: الشيخ والشيخة إذا زنيا، الآية، زائد حديث أوس بن الصامت أو حديث عبادة بن الصامت. طيب، ثم قال: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، يعني واللذان يأتيانها منكم يأتيان الفاحشة. طيب، هو قال في التي قبلها واللاتي يأتين الفاحشة، وقال هنا واللذان يأتيان الفاحشة، هل المقصود بالأولى النساء والمقصود بالثانية الرجال، أم المقصود بالثانية الرجال والنساء مع بعض؟ واللذان، هذه فيها خلاف بين المفسرين. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فمنهم من يقول أنها في الرجال خاصة، ويؤيد ذلك قراءة ابن كثير هنا واللذان بالتشديد. وقال فآذوهما، كلمة فآذوهما هنا مطلقة، ادخل فيها الأذى بالقول، التوبيخ، بالسب، بالشتم، وبعضهم يعني يقول بالرمي، أي شيء تلقاه ترميه به من باب التوبيخ والإهانة على هذا الفعل. ولاحظوا، هذا هو عقوبة الزاني الأولى، مجرد التوبيخ والشتم والإهانة، يعني إشارة إلى رفض المجتمع لهذا التصرف وهذا الشخص. قيل بالتوبيخ والتقريع، وقيل بالتعيير والجلد. قال: فإن تابا وأصلح فأعرضوا عنهما، فاقطعوا عنهما الإيذاء. طبعا قد يقول قائل: كيف نعرف أنهما أصلح وتابا؟ من خلال تصرفهما، تصرفاته، سلوكياته، تماما كما مر معنا في اليتيم. كيف تعرف أنه بلغ الرشد؟ قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. كيف نعرف أنه أصبح رشيدا؟ قالوا: نختبره، نعطيه بعض المال، نشوف كيف يتصرف فيه، كيف يتعامل معه، كيف يديره، فإن عرفنا أنه أصبح ثقة ويحسن التصرف دفعنا له كل ماله. وكذلك هنا أنه يعرف أنهم تابا وأعرض عن ما كان فيه من الوقوع في هذه الآثام والفواحش بمراقبة سلوكهم. وهذا فيه إشارة يا إخوان إلى أن المجتمع يراقب أفراده، وأن الشرع قد جعل للمجتمع سلطة وبنى على هذه السلطة أحكام. فمثل هذا الحكم مثلا: فإن تابا وأصلح فأعرض عنهما، هذا خطاب للمجتمع، فالمجتمع يخاطب بهذا، أنكم إذا رأيتمه قد اعتدل سلوكه فأعرضوا عنهما، لا يعني لا تبالغوا في الإيذاء. وهذا فيه إشارة خفية، إلى أنه لا ينبغي أيضا المبالغة في الإيذاء والتوبيخ لمن وقع في الفاحشة. لماذا؟ لأن المبالغة في التوبيخ والتقريع تؤدي إلى ماذا؟ إلى التنفير وإلى ربما الوقوع والإصرار على الذنب. وإنما هذا توجيه تربوي، أن يكون الإيذاء والإعراض بأدب وبطريقة لا تؤثر، لا تجعله يعني يصر على المعصية، وعلى تماما كما في تربية الأبناء، أنه يؤخذ الابن بالتي هي أحسن باللطف حتى يستقيم على أمر الله، على الصلاة، على العادات الحسنة. وأما إذا أمر ودائما يهدد بالضرب فإنه لا يستجيب. فكذلك هنا قال إن الله كان توابا رحيما، ولاحظوا حتى ختام الآية في هذا المعنى. فالمقصود إذن فآذوهما إيذاء يؤدي إلى إشعارهم بالذنب دون تحريضهم عليه وإصرارهم عليه. توابا رحيما، وفي صيغة تواب فيها يعني مبالغة في توبته سبحانه وتعالى على عباده. ثم قال هنا أن قيل أن الآية الأولى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم المقصود بها ما يقع بين النساء فيما بينهم، وسمى هنا السحاقات، وهذه فيما يقع بين الرجال وهو ما فاحشة قوم لوط والعياذ بالله. والزانية والزانية التي في سورة النور هي في الزنا، الفاحشة التي تقع بين الرجل والمرأة. فهذا يعني من البيضاوي رحمه الله إشارة إلى أنه ليس هناك نسخ بين هذه الآيات وبين التي في سورة النور، وإنما هذه في من يقع في اللواط، وهذه في من يقع في السحاق، وتلك في من يقع في الزنا، فيجمع بينها. ولكن جمهور المفسرين على أن هذه الآيات منسوخة بتلك، وأن تلك يعني الآيات التي في سورة النور هي الناسخة المحكمة في هذه الفاحشة. نعم. ثم يتحدث الله سبحانه وتعالى هنا عن التوبة، وشوفوا هذه اللفتة ما أجملها في القرآن الكريم. تجد دائما تأتي الذنوب وتأتي العقوبات، ولكن يأتي دائما الحديث بعدها عن التوبة والتحريض عليها وفتح الباب لها، وهذا يعني لا يكون إلا في كتاب الله. أما بطبيعة البشر دائما أنهم يذكرون العقوبات ويشددون فيغفلون عن فتح الباب للرجوع وللتوبة. طيب، قال رحمه الله: إنما التوبة على الله، أي إن قبول التوبة كالمحتوم على الله بمقتضى وعده من تاب عليه إذا قبل توبته، للذين يعملون السوء بجهالة متلبسين بها سفها، فإن ارتكاب الذنب سفه وتجاهل، ولذلك قيل من عصى الله فهو جاهل حتى ينزع عن جهالته. ثم يتوبون من قريب، من زمان قريب، أي قبل حضور الموت، لقوله تعالى: حتى إذا حضر أحدهم الموت، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. وسماه قريبا لأن أمد الحياة قريب، لقوله تعالى: قل متاع الدنيا قليل، أو قبل أن يشرب في قلوبهم حبه فيطبع عليها فيتعذر عليهم الرجوع. ومن للتبعيض، أي يتوبون في أي جزء من الزمان القريب الذي هو ما قبل أن ينزل بهم سلطان الموت أو يزين السوء، فأولئك يتوب الله عليهم وعد بالوفاء بما وعد به وكتب على نفسه بقوله: إنما التوبة على الله. وكان الله عليما، فهو يعلم بإخلاصهم في التوبة، حكيما، والحكيم لا يعاقب التائب. أكمل. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار. سوى بين من سوف يتوب إلى حضور الموت من الفسقة والكفار، وبين من مات على الكفر في نفي التوبة للمبالغة في عدم الاعتداد بها في تلك الحالة. وكأنه قال: وتوبة هؤلاء وعدم توبة هؤلاء سواء. وقيل: المراد بالذين يعملون السوء عصاة المؤمنين، وبالذين يعملون السيئات المنافقون لتضاعف كفرهم وسوء أعمالهم، وبالذين يموتون الكفار. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، تأكيد لعدم قبول توبتهم، وبيان أن العذاب أعده لهم لا يعجزه عذابهم متى شاء، والاعتداد التهيئة من العتاد وهو العدة. وقيل أصله أعددنا فأبدلت الدال الأولى تاء. نعم، يعني هاتان الآيتان من أعظم الآيات في القرآن الكريم في قيود، ذكر بعض القيود التي على التوبة والشروط. فالله سبحانه وتعالى هنا ذكر التوبة بعد ذكره للوقوع في فاحشة في الفاحشة والعقوبة التي نص عليها، فقال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. فهنا ذكر الله من هم الذين تقبل توبتهم ومن هم الذين لا تقبل توبتهم، فقال إنما التوبة على الله. طبعا هنا تفسير البيضاوي ماذا يقول؟ يقول إنما التوبة على الله، أي إن قبول التوبة كالمحتوم على الله بمقتضى وعده من تاب عليه إذا قبل توبته. طبعا هنا العبارة قد يعني ينفر منها البعض، لأنه لا يجب على الله شيء، الله سبحانه وتعالى لا يحتم عليه شيء ولا يجب عليه شيء، وإنما هو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء بمقتضى يعني إرادته سبحانه وتعالى. لكن هنا كأن الله أوجب على نفسه أنه يقبل التوبة إذا توفرت هذه الشروط، رحمة منه وكرما منه سبحانه وتعالى، وليس إلزاما من خلقه. فكلمة إن قبول التوبة كالمحتوم على الله، لكن قال بمقتضى وعده من تاب عليه إذا قبل توبته. لمن؟ قال للذين يعملون السوء بجهالة. مش معنى وش معنى للذين يعملون السوء بجهالة؟ المفسرون من السلف يقولون كل من وقع في المعصية فهو جاهل، حتى لو كان عالما فإنه ما وقع في المعصية إلا بسبب جهله. قد تقول طيب هو يعرف أن هذا محرم ويرتكبه، صدقت، لكنه لجهله وقع حتى بالرغم من علمه بأن هذا حرام، لأنه قد استطاع الشيطان أن يضله، قد استطاع أن يغويه، قد استطاع أن يسول له، قد استطاع أن حتى أوقعه، فذلك لجهله. ولو كان عالما يعني بمحذور هذا المعصية ومستحضرا لعظمة الله كما ينبغي ما وقع، لكنه لجهله استطاع الشيطان أن يغويه، بدليل أنه يعني ينتبه مباشرة بعد هذا الخطأ إلى خطئه ويتوب. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ومدح التائبين ومدح المستغفرين، وقال الله في إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، معناها أنهم كانوا قبل أن يقعوا كأنهم عمي، وهذا هو الجهل. ولذلك ابن القيم رحمه الله تكلم في هذا المعنى كلام طويل في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي وغيره من الكتب حول المقصود بالجهالة في هذه الآية، لكن خلاصتها ما ذكرت لكم أن كل من وقع في معصية الله فهو جاهل. وقوله هنا للذين يعملون السوء بجهالة، حتى لا يظن أحد أن المقصود الذين يعملون السوء وهم لا يعلمون بحرمته أو بحكمه فهم الذين يتوب الله عليهم، أما الذين يعلمون بالحرمة فإن الله لا يتوب عليهم، لا، هذا المفهوم غير صحيح. وإنما المقصود إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء. طيب وش فائدة كلمة بجهالة؟ إشارة إلى الواقع، إلى أنه لا يفعل ذلك أحد إلا عن جهل منه. طيب، ولذلك قيل من عصى الله فهو جاهل حتى ينزع عن جهالته. قال ثم يتوبون من قريب، الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، ما معنى ذلك؟ هل معناها يتوب مباشرة، يتوب بعد الذنب مثلا بربع ساعة، ساعة، 20 دقيقة مثلا، ثم إذا تجاوزت مثلا ساعة ما يقبل؟ قالوا لا. طيب لماذا يقول من قريب؟ قالوا تقبل توبته من الذنب ما لم يغرغر، يعني تصل روحه إلى الحلقوم هنا، أو تخرج الشمس من مغربها، وعلامات الساعة الكبرى أنها خلاص إذا خرجت علامة من علامات الساعة الكبرى لا تقبل التوبة، يعني لو خرج الناس اليوم فوجدوا الشمس قد أشرقت من المغرب فلا تقبل التوبة خلاص. هذا بالنسبة للعامة، يعني هذه علامة للناس كلهم، لكن العلامة الخاصة لكل واحد منا هي أن يبلغ روحه الحلقوم، قبل ذلك توبته مقبولة. طيب كيف يقول الله ثم يتوب من قريب مع أنه قد يقع الذنب ثم يبقى بينه وبين الموت مثلا 50 سنة؟ قالوا حتى هي حتى 50 سنة قريب، حتى 70 سنة قريب، لأن الدنيا كلها لا تكاد تذكر. ولذلك شوفوا لفتة عجيبة أيها الإخوة لو نتأمل نحن في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون، وهذه لفتة عجيبة والله استوقفتني كثيرا، عندما قال الله سبحانه وتعالى وهو يعدد أطوار خلق الإنسان في سورة المؤمنون ماذا يقول؟ إيش؟ أحسنت. ثم خلقنا النطفة علقة، ثم خلقنا العلقة مضغة، صح؟ ثم خلقنا المضغة عظاما، ثم كسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ولا ذكر الدنيا كلها، يعني ذكر خلق الإنسان حتى اكتمل وأصبح خلقا، ثم قال ثم إنكم بعد ذلك لميتون، وتجاهل تماما مرحلة الحياة كلها. هذه عجيبة، كأنها من قصرها لا تستحق أن تذكر أصلا. 70 سنة بس، 80 سنة، وهي فعلا يعني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياة هي أقصر مراحل الإنسان، حياة الدنيا، ولذلك سميت الدنيا. فقوله هنا سبحانه وتعالى حتى ثم يتوب من قريب، المقصود بها يتوب توبة قبل الوصول الروح إلى الحلقوم، فليس المقصود بالقرب هنا قرب الزمان من وقوع المعصية، وإنما أن يتوب قبل الموت. ولكن فيها لفتة أخرى، وهي حث العاصي على المسارعة بالتوبة. نعم هذا المعنى صحيح، ولذلك أنه قال حتى قال هنا ثم يتوب من قريب، فيها حث له على الإسراع بالتوبة، لأن الإنسان لا يدري متى يموت. لو كان الواحد منا يعرف متى يموت لقلنا ما في مشكلة، لكن الإنسان لأنه لا يعلم متى يموت فلذلك ينبغي أن يسارع بالتوبة. وهذا الذي ورد في الآيات، سارعوا إلى مغفرة، بادروا بالأعمال إلى آخره من الآيات والأحاديث التي تدل على وجوب ويعني ضرورة المسارعة بالتوبة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر، يعني تبلغ روحه الحلقوم. وسماه قريبا لأن أمد الحياة قريب، لقوله تعالى قل متاع الدنيا قليل. طيب قال أو قبل أن يشرب في قلوبهم حبه فيطبع عليها فيتعذر عليهم الرجوع. أيضا هذه لفتة جميلة من البيضاوي، يعني كأن الله يقول يتوب ثم يتوب من قريب، إشارة إلى أنه يجب أن تقلع عن التوبة حتى لا تدمن على هذه المعصية فيصعب عليك تركها بعد ذلك. ومن للتبعيض أن يتوبون في أي جزء من الزمان القريب، ثم يتوبون من قريب، وهذا من معاني التي أقصدها بقولي أنه يجب على طالب العلم التوقف مع دلالات الحروف ودلالات خاصة حروف المعاني في القرآن الكريم لأن لها دلالة. فهنا من قريب يعني في أسرع فرصة يستطيعها. فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. ولاحظوا أنه قدم الذين يقبل منهم التوبة ثم أخر الذين لا يقبل منهم التوبة، كما أنه قبل قليل قدم فقال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله، فقدم الذين يطيعون ترغيبا لهم، وقال ومن يعص الله ورسوله، فأخر الذين عصوا، لأن الأصل في كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن رحمتي سبقت غضبي. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. فإذن لاحظوا أنه يقول التوبة مقبولة لكن ليست مقبولة لهؤلاء الذين يعملون السيئات يصرون عليها، والسيئات هي الذنوب والمعاصي الكبيرة، حتى إذا حضر أحدهم الموت، فعبر عن وصول الروح إلى الحلقوم بحضور الموت، يعني كأن الموت كان غائب وحضر الآن لقبض الروح. قال حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، خلاص ما عاد ينفع، ولا الذين يموتون وهم كفار. فإذن هو ذكر الذي مات وذكر الذي حضرته الوفاة فسوى بينهما، الذي حضرته الوفاة أصبح في حكم المتوفى في عدم قبول توبة هذا ولا هذا، وهذا فيه تحذير شديد من ضرورة المسارعة بالتوبة. قال: وقيل المراد بالذين يعملون السوء عصاة المؤمنين، وبالذين يعملون السيئات المنافقون، وبالذين يموتون الكفار. والصحيح أنها عامة، الذين يعملون السيئات عامة في الكفار، والذين يعملون السيئات من العصاة من المسلمين. طيب، انتهينا الآن من حديث عن مسألة الحدود التي تطبق على من وقع في الفاحشة من الرجال والنساء. وهذه كما قلت لكم، كما أن ذكر قبل قليل حقوق النساء، للرجال النصيب مما ترك الوالدان والأقرب، وللنساء فذكر نص على حقوق النساء، وقبلها تكلم عن حقوق اليتامى من النساء، وذكر هنا عقوبة من تنحرف من النساء عن يعني في سلوكياتها. يلا الآن سيأتينا الآن حديث عن نوع آخر من النساء المستضعفات. أيوة. قال رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، كان الرجل إذا مات وله عصبة، صح يا شيخ؟ وله عصبة، ألقى ثوبه على امرأته وقال: أنا أحق بها، ثم إن شاء تزوجها بصداقها الأول، وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقها، وإن شاء عضلها لتفتدي بما ورثت من زوجها، فنهوا عن ذلك. وقيل: لا يحل لكم أن تأخذوهن على سبيل الإرث فتتزوجوهن كارهات لذلك أو مكرهات عليه. وقرأ حمزة والكسائي كرها بالضم في مواضعه، وهما لغتان. وقيل بالضم المشقة، وبالفتح ما يكره عليه. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن، عطف على أن ترثوا، ولا لتأكيد النفي، أي ولا تمنعوهن من التزويج. وأصل العضل التضييق، يقال عضلت الدجاجة ببيضها. وقيل الخطاب مع الأزواج، كانوا يحبسون النساء من غير حاجة ورغبة حتى يرثوا منهن أو يختلعن بمهورهن. وقيل تم الكلام بقوله كرها، ثم خاطب الأزواج ونهاهم عن العضل، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة كالنشوز وسوء العشرة وعدم التعفف. والاستثناء من أعم عام الظرف أو المفعول له تقديره: ولا تعضلوهن للافتداء إلا وقت أن يأتين بفاحشة، أو ولا تعضلوهن لعلة إلا أن يأتين بفاحشة. وقرأ ابن كثير وأبو بكر مبينة هنا وفي الأحزاب والطلاق بفتح الياء والباقون بكسرها فيهن. وعاشروهن بالمعروف بالإنصاف في الفعل والإجمال في القول، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أي فلا تفارقوهن لكراهة النفس، فإنها قد تكره ما هو أصلح دينا وأكثر خيرا، وقد تحب ما هو بخلافه، وليكن نظركم إلى ما هو أصلح للدين وأدنى إلى الخير. وعسى في الأصل علة الجزاء فأقيم مقامه، والمعنى فإن كرهتموهن فاصبروا عليهن فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نعم، إذن هذه أيضا هذه الآية تشير إلى صورة من صور ظلم النساء في الجاهلية، وهو العضل. والعضل في اللغة هو الحبس والمنع. فيقول الله: يا أيها الذين آمنوا، لاحظوا هذا النداء عندما يتقدم في القرآن الكريم بين يدي أي شيء فهو تذكير بهذه الصفة، يعني كأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا، إن كنتم تزعمون وتدعون أنكم مؤمنون فلا تفعلوا كذا وكذا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وهكذا. فهو تذكير بهذه الصفة، وهي صفة الإيمان، واستحثاث لها واستنهاض لهذه الصفة. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. هذه طبعا لها قصة. كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل وله أبناء وله ورثة وله عصبة كما يقول البيضاوي هنا، والعصبة هم ورثة الرجل من الرجال ممن ليسوا من أصحاب الفروض بعضهم، وبعضهم يرى أنهم حتى أصحاب الفروض مثل الأبناء فإنهم يعتبرون عصبة، لأن العصبة ماذا يصنعون؟ يرثون الباقي عند استكمال أصحاب الفروض حقوقهم، فالباقي للعصبة، وإذا لم يبق شيء يسقط حقهم، فهذا هو معنى العصبة. فيقول: كان الرجل إذا مات وله عصبة ألقى ثوبه على امرأته وقال: أنا أحق بها، ثم إن شاء تزوجها بصداقها الأول، وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقه. طبعا هذه عادة قبيحة كانت موجودة في الجاهلية، وهو أن يعني بعض أبناء الميت وبعضهم يكون الكبير من أبناء الميت إذا مات والده فإنه يتزوج زوجة أبيه، وهذا الذي يعني ولذلك الله قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وهذه الآية تشير إلى ذلك. لذلك بعضهم كان يلقي بثوب أو يعني أشبه ما يكون كأنه يحجزها، كأنهم يتسابقون على حجزها، فيرمي بثوب أو شيء على هذه المرأة ويقول خلاص هذه نصيبي، ثم إذا شاء تزوجها بصداقها الأول يعني نفس المهر اللي دفع أبوه لها خلاص يكفي فيتزوجها بصداقها الأول، أو أنه يحبسها يعضلها يمنعها من الزواج حتى تدفع له المهر الذي دفعه والده ويزوجها، وهذا لا شك أنه يعني إهانة للمرأة كبيرة وظلم لها، فالله قد نهى عنه في هذه الآية فقال ولا تعضلوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وتلاحظ أنه ذكر هنا أنه قرأ حمزة والكسائي لا أيها الذين لا ترثوا النساء كرها بالضم في كل مواضع في القرآن الكريم، والبقية كرها يعني غصب، فالكره بالفتح هو الإكراه والغصب، والكره أي المشقة، قيل بالضم المشقة وبالفتح ما يكره عليه. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني هو نفس المعنى أي عطف على أن ترثوا، يعني لا تمنعوهن من الزواج ولا تتزوجوهن رغما عنهن وهذا لا يجوز. وقيل أن الخطاب هنا للأزواج في العضل، كانوا يحبسون النساء من غير حاجة ورغبة حتى يرثوا منهن أو يختلعن بمهورهن، فكأن الكلام يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها انتهى الكلام، وهذا المقصود به ما كان يحدث في الجاهلية من زواج الأبناء أو بعض الأقارب من زوجة المتوفى غصبا ورغما عنها سواء كان ابنه أو غيره من العصبة. ثم بدأ فقال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، فجاء خطاب جديد للأزواج الذي يحبس امرأته فلا هو يعطيها حقوقها ولا هو يتركها يعني تتزوج زوجا آخر فيطلقها، وإنما يحبسها ويعضلها حتى تفتدي نفسها. فقال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني إذا وقعت الزوجة في الفاحشة المبينة الواضحة وأشهد عليها الشهود فإنه من حق الرجل أن يطلقها أو أن يطالبها بالمال الذي دفعه ويطلقها. قال كالنشوز وسوء العشرة وعدم التعفف. وقرأ بابن كثير مبينة وأبو بكر، يعني ابن كثير وأبو بكر اللي هو أبو بكر بن عياش حمزة شعبة القارئ الذي قرأ على عاصم، فهو قد قرأ في مواضع الآية أو مواضعها في القرآن الكريم مبينة، وهنا إلا يأتينا بفاحشة مبينة. ما الفرق بين مبينة ومبينة؟ قالوا مبينة يعني واضحة، ومبينة أوضحها غيرها يعني شهد عليها غيرها، والفرق بينهما إلا أن تأتي بفاحشة مبينة يظهر عليها على تصرفاتها هي نفسها، أو فاحشة مبينة أن يشهد عليها آخرون بأنها تفعل كذا وكذا من الوقوع في الفاحش. فتلاحظون يعني القراءتان يؤكد بعضها بعضا. ثم قال وعاشروهن بالمعروف، وهذا يؤكد أن الخطاب هنا لمن؟ للأزواج كما يذكر البيضاوي، يعني في قوله ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن أن الخطاب للأزواج الذين كانوا يحبسون زوجاتهم دون حاجة إليهن حتى يفتدين أنفسهن بالمال، بدليل أنه قال بعدها وعاشروهن بالمعروف، فهو أمر للأزواج أن يعاشروا زوجاتهم بالمعروف، قال بالإنصاف في الفعل والإجمال في القول. فإن كرهتموهن فطلقوهن، لا ما قال ذلك سبحان الله، يعني لاحظوا حتى هنا قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، يعني ماذا يقول الله؟ يقول فإن كرهتها فلا تطلقها واصبر عليها، فعسى أن تصبر عليها وتجد من وراء ذلك خيرا كثيرا، هذا معنى الآية. ولذلك هنا قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أي فلا تفارقوهن لكراهة النفس، فإنها قد تكره ما هو أصلح دينا وأكثر خيرا، وقد تحب ما هو بخلافه، وليكن نظركم إلى ما هو أصلح للدين وأدنى إلى الخير. ثم قال وعسى في الأصل علة الجزاء فأقيم مقامه، يعني يقصد أن عسى دائما تأتي في الجزاء أو في الجواب، وهنا ما ذكر أصلا الشرط، يعني ما ذكر، قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا، ومعنى الكلام فإن كرهتموهن فلا تطلقوهن، هذا هو الشرط، الشرط الجواء يعني الشرط، وجوابه فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، والمعنى فإن كرهتموهن فاصبروا عليهن فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. جميل جدا. طيب إذن هذه أيضا عالجت كما تلاحظون صورة من صور ظلم المرأة في الجاهلية، وهو العضل، وإرث النساء كرها، الزواج بهن كرها، أن تنكح زوجة أبيك وهذا لا يجوز إلى آخره. طيب وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، قال رحمه الله تفضل. والمفروض أن الزملاء في المسجد يوزعون أوراق حقيقة، لكن ما وزعوا أوراق ولا شيء، بحيث اللي يكتب سؤال أو شيء. تفضل حبيبي. أيوة طبعا نحن قلنا في بداية كلامنا على البيضاوي ومنهجه أنه يقدم هو ما يترجح عنده، لكن كلام المفسرين حتى في معنى الآية يريدون المعنيين، وهي محتملة. يعني إذا قلنا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها أو كرها، الخطاب هنا لمن؟ ذكروا فيها سبب النزول، وهو ما ذكر في قيس بن الأسلت أنه عندما توفي أراد أكبر أبنائه أن يرث امرأته، فنزلت هذه الآية ونهت عن ذلك. إذن هذه واضحة ومتفقين عليها. ثم جاءت ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، هل هي في هؤلاء أنفسهم أم هي في الأزواج؟ قيل والله محتملة أنها تكون فيهم ومحتملة تكون في الأزواج، ولعلها في الأزواج أرجح، لكنها أيضا يدخل فيها منع عضل المرأة مطلقا، سواء من الأزواج أو من الورثة، لأنه قد يقع العضل من الورثة، يأتي الورثة مثلا أو الولي مثلا والد المرأة فيمنعها من الزواج ويعضلها ويمنعها لسبب مثلا يريد أن يأخذ راتبها أو يأخذ أي شيء من الشيء، فهذا أيضا يدخل في العضل والمنع. لكن قلت لكم أن الذي يرجح أنها للأزواج هنا أنه قال وعاشرهن بالمعروف، وهذا خطاب لا شك أنه للأزواج. وهنا يأتي الترجيح، أحيانا الترجيح وقد ذكرت هذا مرارا في الدروس، ليس الترجيح معناه أن القول الآخر ضعيف، وإنما الترجيح يكون في حالتين، إما أن يكون الترجيح باختيار القول الصحيح ورد الأقوال الباطلة وهذا ترجيح، وإما أن يكون الترجيح ترجيح بين أقوال صحيحة كلها لكنه يختار الأولى، فيكون المختار هو أولى الأقوال والقول الثاني صحيح أيضا لكنه ليس هو الأولى، كما هو هنا مثلا. وأحيانا يكون فائدة الترجيح هو بيان القول الضعيف، يعني تأتي إلى ثلاثة أقوال فتجد أن القول الأول صحيح والثاني صحيح والثالث ضعيف، فأيضا استبعاد القول الضعيف هو من وظائف الترجيح. طيب وإن أردتم استبدال زوج، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، تطليق امرأة وتزوج أخرى، وآتيتم إحداهن أي إحدى الزوجات، جمع الضمير لأنه أراد بالزوج الجنس، قنطارا مالا كثيرا فلا تأخذوا منه شيئا أي من قنطار، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، استفهام إنكار وتوبيخ، أي أتأخذونه باهتين وآثمين. ويحتمل النصب على العلة كما في قولك قعدت عن الحرب جبنا، لأن الأخذ بسبب بهتانهم واقترافهم المآثم. وقيل لكان الرجل منهم إذا أراد امرأة جديدة بهت التي تحته بفاحشة حتى يلجئها إلى الافتداء منه بما أعطاها ليصرفه إلى تزوج الجديدة، فنهوا عن ذلك. والبهتان الكذب الذي يبهت المكذوب عليه، وقد يستعمل في الفعل الباطل، ولذلك فسر هاهنا بالظلم. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، إنكار لاسترداد المهر، والحال أنه وصل إليها بالملامسة ودخل بها وتقرر المهر. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، عهدا وثيقا، وهو حق الصحبة والممازحة أو ما أوثق الله عليهم في شأنهن بقوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. أحسنت. يعني هنا أيضا هذه الآية فيها بيان لحق من حقوق المرأة: إن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا. فقوله إن أردتم استبدال زوج يعني زوجة، والزوجة في اللغة يطلق عليها زوج ويطلق على الرجل زوج، صح؟ وهذا هو الصحيح في اللغة، ولذلك كلمة زوجة ليست فصحى. والله قال: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، يعني أن تطلق امرأة وأن تتزوج أخرى. وآتيتم إحداهن قنطارا، يعني زوجتك الأولى. والقنطار ما هو؟ هو المال الكثير. القنطار هو المال الكثير غير المحدد. قال: جمع الضمير لأنه أراد بالزوج الجنس، يعني وآتيتم إحداهن، مع أنه قال زوج، قالوا لأنه يقصد بالزوج يعني جنس الزوجات يعني، وليس المقصود بها امرأة واحدة. فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، أي أنه لا يجوز للرجل أن يأخذ شيئا من مهر زوجته إذا طلقها، إلا إذا كان خلع. إذا كان يعني طلق، يعني الطلاق ليس طلاقا وإنما خلع، اتفاق بينه وبين زوجته على أن تدفع له، فهذا شيء آخر. ثم قال: إن أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، إشارة إلى حرمة أخذه، وهذا إنكار يعني أن يفعل ذلك. ولذلك ذكروا أنهم بعضهم في الجاهلية كان يفعل ذلك نذالة وظلما، بأنه يضايق زوجته وينكد عليها حتى هي تضطر أن تطلب الطلاق وتفتدي نفسها فترجع له المهر فيتزوج به. هذا هو المقصود. ولاحظوا أن عمر رضي الله عنه عندما قال: يوما أراد عمر رضي الله عنه أن يحدد مهور النساء، لأنه وجد هناك مغالاة في المهور، فقالت امرأة وهو على المنبر: والله لا نسمع ولا نطيع، كيف تحدد والله قد قال وآتيتم إحداهن قنطارا، يعني مالا كثيرا. فقال عمر كلمته المشهورة: أصابت امرأة وأخطأ عمر، فرجع عن قوله هذا في تحديد المهور بسبب هذه الآية. قال الله: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، يعني كيف تأخذون هذا المهر الذي دفعتموه لزوجاتكم وقد أفضى بعضكم إلى بعض. مقصود بها يعني أنه خلى الرجل بالمرأة وخلت المرأة بالرجل، فهذا يعني يكفي في استحقاقها للمهر وعدم جواز استرداده. طيب: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، الميثاق الغليظ هو ما وقع بين الرجل والمرأة من النكاح والصحبة والحياة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وهذا يكفي في أنها تستحق المهر وعدم جواز استرجاع المهر. طيب: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. قال رحمه الله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ولا تنكحوا التي نكحها آباؤكم، وإنما ذكر ما دون من لأنه أريد به الصفة. وقيل ما مصدرية على إرادة المفعول من المصدر. من النساء بيان ما نكح على الوجهين، إلا ما قد سلف استثناء من المعنى اللازم للنهي، وكأنه قيل: وتستحقون العقاب بنكاح ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف، أو من اللفظ للمبالغة في التحريم والتعميم، كقوله: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. والمعنى: ولا تنكحوا حلائل آبائكم إلا ما قد سلف إن أمكنكم أن تنكحوهن. وقيل الاستثناء منقطع ومعناه لكن ما قد سلف. فإن لا مؤاخذة عليه لأنه مقرر، إنه كان فاحشة ومقتا علة للنهي، أي إن نكاحهن كان فاحشة عند الله ما رخص فيه لأمة من الأمم ممقوتا عند ذوي المروءات، ولذلك سمي ولد الرجل من زوجة أبيه المقتي، وساء سبيل من يراه ويفعله. نعم، إذن هذا تأكيد لما مر في الآية التي قبلها من العضل، لا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. هنا توضيح أكثر لما ذكره المفسرون من أنه كان الرجل يرث زوجة أبيه ويتزوجها، فهنا جاء النهي الصريح: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ولاحظ هنا قال: وإنما ذكر ما دون من، الصحيح أنه دون من وليس دون من، لأنه أريد به الصفة، لأن المقصود ولا تنكحوا من نكح آباؤكم، فمن اسم موصول للعاقل وما اسم موصول لغير العاقل، الله استخدم هنا اسم الموصول لغير العاقل فقال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، وهو يقصد النساء الزوجات، لأنه قال هنا لأنه أريد به الصفة ولم يقصد به العين. طيب، من النساء بيان ما نكح على الوجهين إلا ما قد سلف، يعني هذا نهي للمسلمين أن يتزوج أحدهم زوجة أبيه إلا ما قد سلف. معنى الآية إلا ما قد وقع فيما سلف، أي قبل نزول هذه الآية، فيجب على من فعل ذلك أن يفارقها ويغفر الله له. ومعنى الآية أن من وقع في ذلك قبل هذه الآية فهو معفو عنه. واضح هذا؟ وكأنه قيل وتستحقون العقاب بنكاح ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف، فإنه لا يستحق العقاب لذلك. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني هنا استشهد عليه بقول النابغة الذبياني: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني هذا نهي صريح في حرمة أن ينكح الرجل زوجة أبيه، وعيب ومقت وفضيحة، لكنه كان يقع من بعض العرب، ولذلك ما كان شائع ولا مشهور ولا معروف، لكنه كان يقع على قلة، كما هو الحال في الوأد، وأد البنات ما كان شائعا في كل القبائل ولا كان يعني عادة مضطردة، لكنه كان يقع من بعضهم، ولو كان الوأد منتشرا لكان انقرض العرب خلاص، إذا كانوا سيأيدون البنات وما يبقى إلا الرجال انتهى الموضوع، لكنه كان يقع من بعضهم، ولجرمه وبشاعته ذكر في القرآن الكريم: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. ولذلك لو تقرؤون عن الوأد تاريخه تجدون أنه قليل جدا جدا ما يذكر، حتى الرواية التي ذكرت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غير صحيحة في أنه وأد ابنة له وغير ذلك. وكذلك هنا نكاح زوجات الآباء كان قليلا نادرا، لكنه لبشاعته ذكر وسمي مقتا، وسمى كما يقول البيضاوي هنا أن الابن الذي كان يولد للرجل من زوجة أبي كان يسمى المقتي، ويسمى النكاح نكاح المقت، فكان مذموما حتى عندهم هم ومستبشعا. هنا البيضاوي يقول معنى الآية: تستحقون العقاب بنكاح ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف، هذا معنى. والمعنى الثاني كأنه مبالغة في التحريم والتعميم، كما في قول النابغة: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. مش معنى البيت يعني ما فيهم عيب، معنى البيت أنه ليس فيهم عيب، إلا إذا كان الفلول أو الثلم الموجود في سيوفهم بسبب الشجاعة والمعارك يعتبر عيبا، فهذا موجود فيهم، هذا يسمونه المدح بما يشبه الذم، فن من فنون البلاغة، يسمونه المدح بما يشبه الذم، ولا عيب فيهم. ثم يقول: غير أن سيوفهم، فيظن السامع أن والله فيهم عيوب، فيقول: بهن فلول من قراع الكتائب. ولذلك كما يقول البحتري أيضا في قصيدة، يقول: إذا محاسني اللائي أدل بها

وأمهاتكم تعم من ولدتك أو ولدت من ولدك وإن علت، يعني المقصود الأم المباشرة أو جدتك لأبيك أو جد أو والدتها أو والدتها أو والدتها، هذه تعتبر والدة تدخل تحت أمهاتكم. فلا يجوز للرجل أن يتزوج أمه ولا جدته ولا جدته وهكذا وإن علت. أمهاتكم وبناتكم تدخل فيها البنت بنتك لصلبك وبنتها وبنت بنتها وبنت وهكذا. فقال وبناتكم تتناول من ولد من ولدتها أو ولدت أو ولدت من ولدها وإن سفلت. وأخواتكم الأخوات من الأوجه الثلاثة، يعني يقصد شقيقات لأب لأم، وأيضا يضيف الرضاعة، وكذلك الباقيات. والعمة، شوفوا تعريف العمة، ها، كل أنثى ولدها من ولد ذكرا ولدك، يعني بدل أن يقول عمتك هي أخت أبيك لف لفة طويلة، قال هي كل أنثى ولدها من ولد من ولدك يعني أخت والدك. والعمة كل أنثى ولدها من ولد ذكرا ولدك، يعني أخت أبيك، هذه تسمى عمة. طيب أخت أبيك تكون، قد تكون أخته شقيقة، قد تكون أخته لأب، قد تكون أخته لأم، قد تكون أخته من الرضاعة، فكلهم محرمات عليه. والخالات، قال وخالاتكم، قال والخالة هنا كل أنثى ولدها من ولد أنثى ولدتك، يعني أخوات أمك، فكل أخوات الأم هم خالات. طيب أخواتها يدخل فيها الأخوات الشقيقات والأخوات لأم والأخوات لأب والأخوات من الرضاعة، قريبا أو بعيدا. وبنات الأخ وبنات الأخت تتناول القربى والبعدى. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، نص على الرضاعة. نزل الله الرضاعة منزلة النسب حتى سمى المرضعة أما والمرضعة أختا. طيب واستثناء أخت ابن الرجل وأم أخيه من الرضاع من هذا الأصل، طبعا هذه مسألة خلافية لا نريد أن نتوقف عندها الوقت الآن، لعلنا في المحاضرة الجاية. قال وأمهات نسائكم، هذه محرمة، أمهات نسائكم يعني نسميها اليوم الحماة أو العمة، وهي والدة الزوجة، أيضا هي محرمة على الرجل أن يتزوج أم زوجته. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يعني ابنة زوجتك محرمة عليك، ابنة الزوجة محرمة على الرجل أن يتزوجها، لكنه هنا في الآية وصفها بوصف، قال وربائبكم، ما معناها؟ معناها أنها تربت في حجرك لأنك تزوجت والدتها، وهذه البنت هي ابنة زوجتك من رجل آخر، لكنها تربت في حجرك مع أمها، هذه محرمة عليك. طيب هل معنى الآية، طيب افرضوا أن بنت الزوجة ما كانت مع أمها وتربت عند والدها، فهل هي حلال لزوج أمها؟ لا. طيب وش فائدة أنها يقول وربائبكم، طيب اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن؟ قالوا هذا خرج مخرج الغالب، لأن الأصل أن الزوجة تأخذ ابنتها معها فتتربى في كنف زوجها الجديد، فكأنها ابنته، فهي محرمة عليك كأنها ابنتك، ولذلك قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فسواء كانت ربيبة تربت عندك أو لم تتربى عندك فهي محرمة عليك. ولذلك يقولون دائما في كتب التفسير وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا قيد لا معنى له، يعني لا اعتبار له في الحكم، لأنها محرمة عليك سواء كانت ربيبة أو لم تكن كذلك. وطبعا هو ذكر هنا شاهد لعلنا إن شاء الله نشرحه في المحاضرة القادمة يا شيخ أحمد، لعلنا نتوقف عند الربائب حتى لا يعني نخل بالتفسير. ونجيب على سؤالك بالمرة في النهاية. يقول السؤال، يقول ذكرتم أن أسماء الإشارة والأسماء الموصولة وحروف العطف لها أثر كبير في معرفة معاني القرآن الكريم، فهل تتفضل علينا بذكر بعض الكتب التي أفردت هذه الموضوعات بالدراسة والبحث؟ نعم، من أعظمها وأفضلها وأوسعها الكتاب الكبير الرائع دراسات لأسلوب القرآن الكريم للشيخ والدكتور محمد عبد الخالق عظيمة. هذا الكتاب من أعظم الكتب على الإطلاق التي صنفت في خدمة القرآن الكريم في القرن الأخير، لكنه كبير في 11 مجلد. نعم، فقد استوعب فيه كل هذه الأساليب وكل هذه الأدوات وجمعها ورتبها. وأيضا كتب الدكتور محمد الأمين الخضري، له كتاب اسمه حروف الجر ودلالاتها، رائع جدا، حروف الجر في القرآن الكريم وحروف العطف في القرآن الكريم ودلالاتها، رائع جدا. يعني هذه من أهم الكتب. وهناك دراسة لكنها صعب، يعني ربما الحصول عليها في صعوبة، للدكتور أبو زيد المقري الإدريسي عن الاسم الموصول في القرآن الكريم، أيضا هذا كتاب في غاية الروعة. السؤال يقول: هو هل نطق الشهادة حال الغرغرة لمن لم يكن على ملة الإسلام من التوبة مثل التوبة في الغرغرة والتي هي غير مقبولة، وهل العلماء كلام في ذلك؟ نعم نعم، إذا كانت توبة التائب من الذنب غير مقبولة في وقت الغرغرة فمن باب أولى إسلام الداخل، لأن قبول توبة المسلم الأصلي أولى من قبول إسلام المسلم الجديد. ولذلك إذا بلغت الروح الحلقوم أو خرجت الشمس من مغربها وعلامات الساعة الكبرى، خلاص ترفع السجلات ولا تقبل توبة التائبين، نعوذ بالله من ذلك. ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للتوبة والإنابة قبل ظهور هذه العلامات، إنه سبحانه وتعالى كريم جواد سبحانه وتعالى. ولعلنا نكتفي بهذا في هذا المجلس، ونكمل إن شاء الله تفسير آيات المحرمات من النساء في سورة النساء في المجلس القادم. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.